أحمد بن محمد ابن حنبل إمام أهل السنة بحق، الذي المتوفى سنة 41 و200 للهجرة بعد جهاد في الذب عن السنة، وبعد محنة مرت به حيث أوذي في سبيل الله وصابر وصبر حتى أعلى الله كلمته ونصر الله دينه وأعلى الله أهل السنة بفضل الله أولا وآخرا، ثم بجهود هذا الإمام الجهبذ، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قبل أن نبدأ في المتن، لعلي أقدم مقدمة يسيرة. لماذا اشتهر بالإمام؟ والأئمة كثر وقد يلقبون بالإمامة، لكن هذا اللقب لا يفارق الإمام أحمد إذا ذكر، فلماذا؟ لثلاثة أسباب، وهناك أسباب أخرى. السبب الأول زهده وورعه وعبادته لربه وطاعته وخدمته للسنة. والأمر الثاني ما تعرض له من محنة في سبيل الذب عن السنة. والأمر الثالث ثناء أقرانه وشيوخه وتلاميذه عليه ثناء عطرا، وكل منهم يلقبه بالإمام. ولعله ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد للأمة من يجدد لها دينها، فهو مجدد السنة ومحيي السنة وقامع البدعة. فرحمه الله رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. وكتابه المسند الذي يحتوي على 30,000 حديث انتقاها كما قال عن نفسه من 50,000 و700,000 حديث، فهو حافظ عصره وجهبذ دهره، فرضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنة مأوانا وإياكم ومأواه. الآن نبدأ القراءة من المتن، ونبدأ مباشرة تاركين السند والمقدمة وما إلى ذلك. ويقرأ الأخ محمد بن محمد محمد بن محمد تهامي. نعم تهامي. ها التهامي، حسنت. محمد بن محمد التهامي حفظه الله ووفقه، تفضل. إيش؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. ساق الإمام أبو مظفر أبو المظفر الهمداني رحمه الله تعالى بسنده إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى متنه، فقال: هي أشهر رواية، وهي رواية خاصة أحد خاصة تلاميذه، وهو عبدوس العطار رحمه الله. نعم. قال عبدوس ابن مالك العطار: سمعت أبا أحمد أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. هذا هو الأساس الذي قامت عليه هذه الرسالة. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، أصول السنة عندنا، السنة المقصود بها هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني السنة تطلق في هذا الباب على الاعتقاد وعلى ما يسير عليه المرء في جميع أحواله عقيدة وعبادة وأحكاما وآدابا ومنهج حياة، ولها اصطلاحات أخرى عند أهل السنة عند أهل العلم. فالسنة عند المحدثين تطلق على ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. وعند الفقهاء ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والمقصود بها هنا الطريقة كما قلت التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي المقصود بقول مقصودة بقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أصول السنة عندنا يعني نحن أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة والسلفيون وأهل الحديث والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، هذه أسماء وألقاب تعني مسمى واحدا، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقوله أصول السنة عندنا ماذا؟ التمسك بماذا؟ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا خير القرون، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك، حتى ولو قدر أنه تخللت ذلك ردة فإن المهم أنه مات على الإسلام بعد أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أدق من بعض التعبيرات الذين يقولون من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه المسلم والكافر، رآه المسلمون والكفار، وأيضا هناك من الصحابة من لم يره بعينه كالعميان ونحو ذلك، فلذلك الأدق هو هذا ما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على مسلما ومات على ذلك. طيب لماذا قيد الإمام أحمد أن أصول السنة هي التمسك بما كان عليه الصحابة؟ لأن الصحابة كما سيأتينا تفصيل القول فيهم كلهم عدول ولا يسأل عن ما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسأل عن عدالتهم ولا عن ثقتهم ولا عن حفظهم، لا يسأل عن هذا. وسيأتي كلام نفصل فيه أمر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة. البدع عرفها العلماء بتعريفات كثيرة وكلها تصب في معنى واحد، هي الإحداث في الدين، الإحداث في الدين ما ليس منه. ولكن أدق تعريف كما ذكر العلماء هو تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام، حيث قال: البدعة هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة للدين، خرج بذلك المخترعات في الدنيا، فالأصل فيها الإباحة ما لم تصادم نصا. مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يضفي عليها أصحابها الطابع الشرعي، بل ربما وصفوها بأنها هي السنة في الوقت الذي تركوا فيه ماذا؟ السنة. وكلما ابتدعت بدعة نزعت من أهلها سنة والعياذ بالله، وهذا شيء مجرب وواضح. والله لقد مرت يعني أمور وأحداث فعلا المبتدعة يرون السنة بدعة والبدعة سنة. وأضرب لكم مثالا، في إحدى البلاد الإسلامية العربية كنا صلينا معهم صلاة الظهر ثم أقمنا لنصلي العصر، فبدأوا يعني أغانيهم التي يفعلونها بعد الصلوات، لكنهم اضطروا إلى قطعها وأحاطوا بنا، وصاروا يتساءلون ما هذه الصلاة التي يصلون. فما أن سلمت وكنت أنا الذي صليت بالإخوة وفد الجامعة الإسلامية قرابة 20 شخصا، حتى تقدم الإمام قال ما هذه، أنتم تعيدون الصلاة خلفنا؟ قلنا لا، ما أعدنا الصلاة، صلينا معكم الظهر ثم أقمنا لصلاة العصر. قال وصلاة العصر ركعتان؟ قلت نعم، لأننا مسافرون. قال ما كيف هذا؟ هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما عرفوا أننا من المدينة وكانوا قد طلبوا لنا الشرطة في البداية، ثم كف بعضهم بعضا لما أدركوا أننا وفد من المدينة وتلطفوا معنا بعض الشيء، فبينا لهم الحكم ومضينا في سبيلنا. مرة في المسجد النبوي صلى بجواري واحد من بلد عربي وقد نودي لصلاة الجنازة، قال ما هذا، هم يريدون أن يقدموا العشاء؟ قال زميله الذين معه قال والله ما ندري، لكن صلي معهم وبس. فيعني انظر إلى أي حد يجهل الناس السنن في الوقت الذي يعني تستشري فيهم ماذا؟ البدع. وترك البدع ماذا؟ وكل بدعة ضلالة. هذا يستند إلى حديث العرباض، ويستند إلى خطبة الحاجة، حيث جاء في خطبة الحاجة إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهي بعض الروايات في حديث العرباض وكل ضلالة في النار، عندما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله وترك الخصومات بالدين. نكمل شرح التعريف. تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها، يعني يزعم أهلها أنهم يتعبدون لله أكثر مما ينبغي، يعني يقصدون المبالغة في التعبد، الزيادة في العبادات، والزيادة أخطر من النقصان. الثلاثة النفر الذين سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أصوم فلا أفطر، وقال الآخر أقوم فلا أنام، وقال الآخر لا أكل اللحم، وقال آخر لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأكل اللحم وتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجلا واقفا في الشمس قال سلوه ما شأنه، قالوا نذر أن يصوم ضاحيا وقائما، قال مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا البدع خطيرة جدا، وسنبين خطورتها عند الكلام على البدع عندما تمر في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى. المبالغة في التعبد لله تعالى. نعم تفضل. وترك الخصومات في الدين، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال. وترك الخصومات في الدين، الخصومات المقصود بالباطل، الجدال بالباطل، أما المجادلة لإظهار الحق مع إقامة الحجج على الخصم فهذه مطلوبة، كما قال الله تعالى حتى بشأن أهل الكتاب وجادلهم بالتي، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا لابد من التنبه للجدل. الجدل على نوعين، نوع مشروع إذا أقيمت الحجج من الكتاب والسنة وحتى الحجج العقلية والنظرية، ولكن يكون ذلك لإظهار الحق وإعلائه، أما الجدال بالباطل أو لإعلاء الباطل فهذه مصيبة عظمى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا سعى في الأرض تولى، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد، ولا بئس المهاد. فإذا علينا أن ننتبه، فإن الخصومات المجادلة والخصومات بالباطل أمرها خطير، وأغلب الأهل الباطل يؤتون الجدل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا ماذا؟ إلا أوتوا الجدل، إلا أوتوا الجدل. فعلينا نحذر من المجادلة بالباطل، ومجادلة أهل البدع الذين ليس عندهم استعداد أن يرجعوا إلى النصوص الشرعية، بل ابتعد عنهم ولا تجالسهم كما سيأتينا بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. وترك الخصومات في الدين، المقصود الخصومات في الدين، وعدم مجالسة أهل الأهواء. قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافق الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. وقد قال السلف لا تجادلوا أهل الأهواء، لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تساكنوهم، حذروا من ذلك. جاء اثنان إلى الإمام التابعي أبي بكر ابن سيرين رحمه الله تعالى، قالوا يا أبا بكر نريد أن نقرأ عليك كتاب آية من كتاب الله، قال ولا آية، قالوا فحديثا، قال ولا حديث. قال أحد الحاضرين هل استمعت إليهم لعلهم ينتفعون؟ قال إنني أخشى أن أستمع إلى شيء من بدعهم فتقر في قلبي. وهذا الإمام مالك عندما قال له رجل مبتدع الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء غير معلوم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عن ذلك بدعة، والإيمان بذلك واجب والسؤال عنه بدعة. وكان من دأب السلف البعد عن أهل البدع وهجرانهم، ولكن هذا يخضع لموازين ربما نشير إليها مستقبلا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة عندنا هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء ما فهمه ما استنبطه من القرآن أو ما سطره من السنة أو ما قاله وذكره من السنة. ولعله هنا يشير إلى السنة عند أهل الحديث، وهي بهذا المعنى تفسر القرآن وتوضحه، تقيد مطلقة وتخصص عامة وتوضح مبهمة وتبينه. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ماذا؟ ما نزل إليهم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بل قال تأتي بأحكام ليست موجودة في القرآن إلا بالعموم وبشكل عام. ولذلك فإن أولئك الذين يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن، سواء سموا أنفسهم بالقرآنيين أم غيرهم، هؤلاء فجر كفر. بل بالعكس، إنهم ما أنكروا السنة حتى انقدح في ذهنهم إنكار القرآن. من أنكر السنة فهو منكر للقرآن، لأن القرآن يأمر بلزوم السنة. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ويا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة وحي كما أن القرآن وحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت القرآن ومثله معه، لكنه وحي لا يتعبد بتلاوته كالقرآن. نعم. وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. ليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. ليس في السنة قياس، يقصد القياس التمثيلي أو القياس الإلحاقي أو القياس الشمولي، وإنما السنة لا تقر ذلك. وهذا غير ما يتعلق بالقياس في مسائل الفقه، لكن السنة من حيث وجوب العمل بها لا يستعمل فيها القياس التمثيلي ولا الشمولي ولا المنطقي الذي تستوي أطرافه، ولا المقدمات التي تدل على نتائج وما إلى ذلك، هذا منفي. وكذلك لا تضرب لها الأمثال، لأن كلام النبي محكم وحي من الله عز وجل، فلا تضرب لها الأمثال. فرق بين ضرب الأمثال للتوضيح للناس وبين ضرب الأمثال لإنكار السنة أو إنكار الوحي. أما ضرب الأمثال للتوضيح فهذا سائغ. قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخر الآية الكريمة. ويضرب الله الأمثال للناس، فإذا هذا العلم يتذكرون. فهنا الأمثال لهذا الغرض لا بأس به، ضرب المثل ولذلك أذكر لكم طرفة عن أبي تمام الشاعر المعروف، عندما جاء يمدح المعتصم فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف في ذكاء من إياسي. قالوا: ما زدت على أن شبهت أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فقال مباشرة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فضرب الأمثال لتقريب المعاني لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون القمر وسيأتينا، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. أما ضرب الأمثال للسنة أو للقرآن أو لله عز وجل فهذا أمر خطير، فلا تضرب لله الأمثال، فالله لا تضرب له الأمثال، فعلينا أن نحذر من ذلك فإنه في غاية الخطورة، ولا يتحكم فيها بالعقول والأهواء. لا يحكم على السنة بالعقول، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. بأي عقل؟ بعقل سقراط أو بقراط أو عمرو بن عبيد أم أبي الهذيل العلاف أم بالحسين البصري، قاضي عبد الجبار، واصل بن عطاء، يعني أبي هاشم الجبائي، أبو علي الجبائي؟ حاشا لله، هؤلاء بعيدون كل البعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا ننظر إلى تحكمهم وعقولهم الفاسدة. نعم. وإنما هو الاتباع وترك الهوى. وإنما هو الاتباع، نعض عليها بالنواجد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وترك الإيش؟ الهوى. الهوى، لأن الهوى خطير جدا. الهوى إذا استشرى في عقل الإنسان يبعده شيئا فشيئا عن الحق ويقسي قلبه، ولذلك وصف الله الكفار بقال: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم، واتبعوا أهواءهم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. فاتباع الهوى أمر في غاية الخطورة، يعني يضيع صاحبه. والهوى إذا بدأ في الشخص قد يتجارى به حتى يبعده عن الدين كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المبتدعة: إنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. الكلب داء يصيب السباع، فإذا عضت إنسان صار يعوي مثلها، وقد يستمر في المرض إلى أن يموت، ولا يطول المرض، يموت مبكرا. تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ولذلك يقول في آخر حديث حذيفة: لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، ليس لأحدهم إلا ما أشرب من هواه. فاتباع الهوى أمر في غاية الخطورة. نعم. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ولم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما وكيف، إنما هو التصديق والإيمان بها. الآن بدأ يفصل ما الذي يجب، ما هي هذه الأصول التي يريد أن التي يدعو إليها الإمام رحمه الله. من أصول أهل السنة ماذا؟ التصديق بماذا؟ الإيمان بالقدر خيره وشره، خيره وشره. تؤمن يا عبد الله بأن بالقدر وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما هو التصديق والإيمان، يعني الإذعان والتسليم لقضاء الله وقدره. القدر سر الله في خلقه، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد كذب، وكذب القدر فقد كذب توحيده تنظيمه، تكذيبه، فقد أبطل توحيده تنظيمه أو تنظيمه. القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر فقد إيش؟ كذب، فقد نقض توحيده تكذيبه بالقدر، تكذيبه بالقدر يعني نقض التوحيد. إذا لم يؤمن بالقدر فقد نقض التوحيد، فعلينا أن نحذر وأن نؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أحد أركان الإيمان الستة التي جاءت في حديث جبريل وجاء فيها: والقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بمراتبه الأربعة. الأمر الأول العلم، والثاني الكتابة، والثالث المشيئة، والرابع الخلق. الأول العلم، بأن تعتقد أن الله يعلم كل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفوق كل ذي علم عليم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فمن أنكر هذا العلم فقد كفر. ولذلك لما جاء أحد اثنان من التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وذكر له ما كان من القدرية، قالوا: إن هناك أناسا يتقفرون العلم ويقولون لا قدر والحياة أنف. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبريل. والمرتبة الثانية الكتابة، تؤمن يا عبد الله أن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة إلا في كتاب من قبل، ما أصاب مصيبة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب، ما أصاب مصيبة في السماء ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: في لوح محفوظ، ونحو ذلك من الآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. في الحديث الآخر: ك كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. الأمر الثالث المشيئة، لأن تعتقد يا عبد الله أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئة الله العامة النافذة. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقال تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى من يريد الله أن يهدي من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. فيجب الإيمان بهذه المشيئة التي لا يخرج عنها أحد، فهي شاملة لجميع المقدرات. والرابع الخلق وفق تلك المشيئة. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فيجب الإيمان بهذه المراتب الأربع والإذعان لكل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقدر سر من الأسرار، فلا حجة لك فيه يا عبد الله. الذين يحتجون بالقدر هم الإبليسية، جماعة إبليس، الذين يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فإبليس هو الذي قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فإذا هؤلاء إبليسيون، ولذلك لا يحتج بالقدر في المعايب. يقول بعض السلف إذا احتج عليك قدري بأمر فاضربه على وجهه كما يسمونه كف. إذا قال لماذا؟ قل له قدر الله علي أن أضربك. هنا سيتخلى عن الاحتجاج بالقدر. ويروى أن عمر بن الخطاب قطع يد سارق فقال كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي ذلك؟ قال وقد قدر الله علي أن إيش؟ أن أقطع يدك. فإذا هذه أمور يجب الإيمان بها والإذعان والتسليم لقضاء الله وقدره خيرا كان أو شرا. وأن تعتقد يا عبد الله أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وتذعن بذلك وتسلم لذلك. نعم. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان مثله في القضاء والقدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها. نعم. وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. يعني يقول إذا أشكل عليك حديث لم تستوعبه أو لم تعرف حكمته، لا يشترط أن تعرف الحكمة، وإن كان نعتقد أن الله ما فعل شيئا إلا لحكمة، لكن لا تشترط، لا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. فأعدها إلى أهلها وإلى حفاظها ونقادها إذا كانت صحيحة، يبينون لك الغرض منها. وعليك أن تذعن وتسلم، تقول آمنا به كل من عندي ربنا، فتستسلم وتسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا بد من التسليم للقضاء والقدر. وإن نبى عن سمعك، يعني إن ولم يستوعبه سمعك، وإن استوحشت منه، ثم ذكر أمثلة لذلك مثل أمور القدر، مسائل القدر، ومثل حديث الصادق المصدوق سنذكره، ومثل الرؤيا وما إلى ذلك. حديث الصادق المصدوق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: حدثني سمعت الصادق المصدوق، يعني من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم مضغة، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات: أجله ورزقه وشقيا، وأجله وعمله ورزقه وشقيا أم سعيد. فإذن ثم قال في الحديث: فإن الرجل ليعمل بعمل أهل الكتاب، ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. ولما سأل سراقة بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ففيما العمل؟ أفي ما جفت بالأقلام وطويت الصحف، أم في ما يستقبل من الزمان؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام. قال: فكيف العمل إذن؟ قال: أعمل فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فانتبه يا عبد الله، إياك أن توغل في القدر. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به، أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه، أكثرهم خوضا فيه. وإذا أشكل عليك شيء فقل: آمنت بالله، ثم أقلع، لا تسترسل وراء ما قد يجول في خاطرك. فإن الله عز وجل لا يؤاخذك بالوساوس ولا بالأشياء التي تهجم على نفسك. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. والذي ضيع المتكلمين وأهل المنطق من القدرية والخوارج وغيرهم أنهم يتفوهون وينطقون بكل ما يخطر ببالهم من الأفكار أو بخلدهم من الأفكار. فإذا وجدت شيئا من ذلك فقل: آمنت بالله، ثم أقلع. الشيطان قد يوسوس الإنسان حتى يقول له: من خلق الله؟ كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولكن المؤمن يقول: آمنت بالله، ثم يقلع، ثم يجتهد ويسأل الله الثبات. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. أكثر من هذا الدعاء في السجود وفي غير السجود. والصحابة رضوان الله عليهم مرت بهم هذه الأحوال، قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. قال: ذلك محض الإيمان، يعني كونك لا ترتعد فرائصك عندما تأتيك بعض الأفكار، هذا محض الإيمان، يعني كأنك تستصعب هذا الشيء الذي هجم عليك، أو هذه الوسوسة الشيطانية التي هجمت عليك. ولذلك أمر أن نستعيذ من وساوس الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فعليك التسليم. وكذلك الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وهذه سيأتي لها بحث خاص. نعم. وألا يخاصم أحدا ولا يناظره. وألا يخاصم أحدا في الدين ولا يناظره، لا يخاصم في الدين. إن أبغض الناس إلى الله الألد الإيش؟ الألد الخصم، الذي يجادل بغير علم ويطرح الشبه مثل قصة مثل شبه صبيغ أو غيرها، فانتبه يا عبد الله واحذر من ذلك. لا تناظر أهل يعني الآن ابتلي بعض الناس بمناظرة الرافضة. الرافضة لا يرجعون يا شيخ، فكلما حللت شبهة طرحوا شبهة أخرى. ولذلك أذكر من وصايا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ألا ندخل معهم في جدال، لأنهم مثل الكفار، يعني ليس عندهم يعني استعداد لقبول الحق أصلا. ولذلك كلما طرحوا مشكلة وحللتها حادوا عن الجواب وطرحوا مشكلة أخرى. فانتبه يا عبد الله لا تدخل معهم في جدال عميق، لأن ذلك قد يولد عندك شبها خطيرة يصعب عليك الخروج منها بعد ذلك. نعم. ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه. يعني يقول الكلام بالباطل في القدر وفي الكلام في القرآن وغيرها من السنن التي سيتحدث عنها، قل هذا مكروه أو محرم، لأنه قد يوقعك فيما لا تحمد عقباه. وإنما ناظروهم بالسنن، ناظروهم بالقرآن وناظروهم بالسنة. أما الجدل العقيم البيزنطي فهذا أمر في غاية الخطورة لا قيمة له، نعم، بل هو خطير، نعم. ولا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. يعني لا يمكن أن يسمى صاحب من يتعاطى هذه الأمور بأن يجادل بالباطل ويشغل الناس بالمجادلة حتى وإن أصاب السنة، فإن ذلك لا يقبل منه حتى يترك هذا الجدال ويترك هذه الخصومات ويكتفي بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول القرآن ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. يعني هنا دخل في مسألة القرآن في أن القرآن كلام الله وليس مخلوقا. طيب، ليس مخلوق أو غير مخلوق، هل كانت معروفة عند الصحابة؟ ها؟ طيب لو جادلنا مجادل قال لما تقحمون في هذه الكلمة؟ يقول القرآن كلام الله وكفى. لو لم يوجد من يقول بهذا من الجهمية والمعتزلة ومن شايعهم ومن سار في ركابهم لما كنا بحاجة إلى ذلك. كما أنه لو لم يوجد الانحراف والضعف في اللغة العربية ما كنا محتاجين لماذا؟ لعلم النحو والصرف. ولو كان الناس على التوحيد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كنا نحتاج إلى مؤلفات في الكتب في مسألة التوحيد. لكن لما وجد الجدل ولما وجد الباطل كان لابد من الرد عليه وتفنيد الشبه التي يطرحها هؤلاء. ولذلك لابد أن تؤمن بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وينبغي أن تراعي في ذلك 8 أو 9 أمور حتى يعني تحقق هذه المسألة. الأمر الأول أن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة لا مجازا. ثانيا، حقيقة يعني تكلم به على الحقيقة. ثانيا، أنه من الله لفظه ومعناه. أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، لفظه ومعناه. لماذا قلنا لفظه ومعناه؟ لأن هناك من يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، كما تقول الأشعرية والماتريدية. والأمر الثالث أن جبريل سمعه من الله عز وجل ثم بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن الله قد تكلم به بحرف وصوت، بحرف وصوت، لو لم يكن بحرف وصوت لما سمي كلام الله عز وجل. وخامسا أن تقول إنه كلام الله المنزل غير مخلوق. وسادسا أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. سابعا أن الكلام المكتوب في المصاحف هو كلام الله. كم ثامنا أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. هذا عند التفصيل. والأمر التاسع أن المداد الحبر والأوراق مخلوقة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: ومداده والرق مخلوقان، بعد أن بين هذه المسائل الثمانية. وبإمكانك أن تجملها فتقول: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود حقيقة، لفظه ومعناه، سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وألقاه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعم تكلم به ربنا بحرف وصوت، وهو كلام الله المنزل غير مخلوق، سواء تلي بالألسن أو حفظ في الصدور أو كتب في المصاحف، حيثما تصرف فهو ماذا؟ فهو كلام الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يتكلم كما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يعني ماذا؟ القرآن. وقال تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا تمنعوني أن أبلغ كلام ربي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. وإياك ومناظرة من أحدث فيه. وإياك ومناظرة من أحدث في الكلام، سواء الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية، أو المعتزلة الذين نفوا الصفات وأثبتوا أسماء مجردة لا معنى لها، أو الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين أثبتوا البعض وأولوا البعض الآخر. لكن قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، هذا يدل على أنهم يقولون بقول المعتزلة في أنه مخلوق. من الذي عبر عنه؟ هل عبر عنه جبريل أم الرسول صلى الله عليه وسلم أو من؟ نعم. ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال: لا أدري أمخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهو صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. هنا بدعة أخرى اخترعتها الجهمية والمعتزلة لما علت السنة وجاء المتوكل، ويعني أذن للإمام أحمد أن يعلم ويدرس، ورفعت المحنة عن أهل السنة. قال بعض المعتزلة: كلاما موهما قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، لفظنا بالقرآن مخلوق، وهذا أمر في غاية الخطورة، فإن ذلك يحتمل معنيين، معنى فاسدا ومعنى صحيحا، وهم لا يقصدون إلا المعنى الإيش؟ الفاسد قطعا. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن قصد المتلوة والملفوظة المتلفظ به فهذا كفر وهو منهج المعتزلة، وإن قصد حركات اللسان والشفتين والأسنان وما إلى ذلك فهذا حق، ولكن لا يجوز استخدام مثل هذه العبارة، لأنه إذا وجد الاحتمال بطل ماذا؟ الاستدلال. ولذلك يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، كما وجهم يقول القرآن ماذا؟ مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن كلمة لفظي تحتمل معنيين، أحدهما فاسد والآخر صحيح، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ومنهم أيضا الواقفة، فهم جهمية أيضا، جهمية. لماذا؟ ماذا ما هي عقيدة الواقفة في هذه المسألة وفي غيرها من الصفات؟ الواقفة يقولون نحن نقول كلام الله، لكن ما ندري هو مخلوق أو غير مخلوق، لا ندري، متحيرين، لا ندري أهو مخلوق أم غير مخلوق. فهؤلاء هم إيش؟ الواقفة، وهم شر المعطلة، بل ذكر بعض أهل العلم أنهم شر من الجهمية، لأن الجهمية قالوا كلاما صريحا كفروا به وهو قولهم القرآن مخلوق، أما هؤلاء قالوا كلاما موهما قد ينطلي على بعض الجهلة، وهنا مكمن الخطر. وكذلك المفوضة هم مثل الواقفة واخطر. المفوضة ماذا يقولون؟ قالوا الكلام محمول على غير الظاهر، لكن لا ندري عن هذا المعنى، يعني الكلام ليس هو كلام الله حقيقة، القرآن ليس هو كلام الله حقيقة، لكن ما نتكلم يقصد به معنى آخر لكننا لا نعرفه، نكل أمره إلى الله. هؤلاء من؟ من هؤلاء؟ المفوضة، وهم على حد الواقفة من حيث الخطورة. طيب لو قال قائل أنا ما أقول كلام آخر، أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، يقول الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن غير محمود غير مخلوق فهو مبتدع، فهو مبتدع، لأنه أيضا يحتمل معنيين، لفظي بالقرآن غير مخلوق لو قصد الملفوظ نعم، لكن يخشى أنه يقصد غير الملفوظ فيكون المعنى محتملا حقا وباطلا، فيجب البعد عن هذا كله والتسليم بأن القرآن كلام الله على الصفة التي ذكرناها. نعم. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما ثبتت في ذلك الأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم. عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية لا مجازية. ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ووجه الاستدلال بالآية من ثلاثة وجوه. الوجه الأول التعبير بالوجوه التي هي محل العينين والعينان محل النظر، فقال إلى ربها ناظرة. والوجه الثاني التعدية بإلى، تعدية النظر بإلى، وإذا عدي النظر بإلى فالمقصود به نظر العين، وإذا عدي بفي كما في قول الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فالمقصود به التفكر والاعتبار. وإذا عديت بنفسها فهي، فالمقصود الانتظار، كما قال الله تعالى حكاية المنافقين: انظرونا نقتبس من نوركم. وهنا عبر بإلى، إلى ربها ناظرة. يضاف لذلك أمر ثالث وهو خلو السياق من أي قرينة تصرفه عن الحق إلى هذا الباطل الذي اعتقده نفاة الرؤيا. من الأدلة أيضا قول الله تعالى: ولدينا مزيد. من الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. من الأدلة قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: بما أن هؤلاء الكفار حجبوا عن الله حال السخط، فالمؤمنون يرون ربهم حال ماذا؟ حال إيش؟ حال الرضا، حال الرضا. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة متواترة، وهذه الأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي نقوله في التشهد من حديث عمار بن ياسر. من يذكر اللفظة؟ ها؟ لذة النظر. أحسنتم. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. احفظوا هذا الدعاء الطويل واذكروه في التشهد في آخر التشهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جرير ابن عبد الله وقد نظر إلى القمر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون أو لا تضامون أو لا تضارون. لا تضامون لا تتزاحمون، لا تضامون لا يعني يظلمكم أحد ولا يظلمكم، لا تضارون أي لا يضركم أحد. لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل غروب الشمس وصلاة قبل غروبها، قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروبها العصر. وهذا دليل على عظمة الصلاة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث الناس إذا أرادوا أن ينالوا هذا الفضل العظيم وهي رؤية الباري سبحانه وتعالى فليواظبوا على صلاتي الفجر والعصر وسائر الصلوات. أنكر الرؤية أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. والرافضة كل هؤلاء ينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة. لعل فاتن نذكر حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله تعالى لأهل الجنة إذا دخل الجنة أهل الجنة الجنة، يقول الله تعالى يا أهل الجنة أأزيدكم، هل من أمر أزيدكم منه؟ قالوا يا ربنا ألم تبيض وجوهنا، ألم تنجينا من النار، ألم تدخلنا الجنة؟ قال بلى إن لكم عندنا موعدا سوف ننجزكم، فيكشف الحجاب فينظرون إلى ربهم، وهو أعظم نعيم يتمتع به أهل الجنة. جعل الله وإياكم من أولئك. طبعا شبه المعتزلة والخوارج في إنكار الرؤية لن نتطرق إليها نظرا لضيق الوقت، والمقصود هنا في قول كما ترون القمر تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرئي، يعني كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر فإنكم لا تشكون في رؤية أيها المؤمنون في رؤيتكم، لا تشكون في رؤيته كما أنكم لا تشكون في رؤية القمر في مثل هذه الليلة. نعم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. أعد هذا. أعد الفقران. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، قد رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا اختلف فيها اختلافا عظيما، وإن كان في الحقيقة في نهاية الأمر الحق فيها واضح. ولعلكم تلاحظون المتتبع للروايات أن جميع الروايات الواردة في ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على أنه رآه بعيني رأسه، لم ينص فيها بأنه رآه بعيني رأسه، ولذلك فإن القول الراجح أنه رآه بفؤاده كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والأحاديث الصحاح تدل على عدم الرؤية في الدنيا. قال سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أرى، وفي رواية رأيت نورا. فهذا هو القول الراجح أنه لم يره بعينه وإنما رآه بفؤاده. وكما قلت لعلكم تلاحظون أن جميع الروايات لم تتطرق إلى الرؤية البصرية، لم تتطرق إلى الرؤية البصرية. وممن أنكر ذلك بشدة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، حيث سألها مسروق رحمه الله: يا أمه، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ قالت: لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر شعرها مما قلت، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية: من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينيه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، ومن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب. فالأمر محسوم. ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه التبيان فصل هذا تفصيلا ما عليه من مزيد فارجعوا إليه، وهو الذي حقق أنه لم يثبت في جميع الروايات الرؤية بالعين، فتبين أن الراجح أنه لم يراه بعينه، إنما الذي رآه ليلة الإسراء هو من هو جبريل عليه السلام. هذا هو التحقيق الذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة. لكنه رآه في المنام كما ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام، فقال فيما يختصم فيه الملأ الأعلى، قال في الكفارات، وذكر أشياء أخرى حتى يقول: حتى وجدت برد أنامله في صدري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، ويوزن العبد وأعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. الآن دخل في مسائل تتعلق ببعض مشاهد يوم القيامة، وبدأ بذكر الميزان. والميزان حق ثبت بالكتاب في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقد أنكرته المعتزلة وقالوا: لا نعرف ميزان إلا ميزان البقال والفوال، وهذه عادتهم في إنكار الأحاديث الصحيحة، ولا يلتفت إلى أقوالهم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومن الأدلة على الميزان قول الله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقول الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ويدل لذلك أيضا الآيات في سورة الأعراف وفي سورة المؤمنون. فإذن الميزان ثابت. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث أبي مالك الأشعري عند مسلم: والحمد لله تملأ الميزان. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. وكذلك حديث صاحب البطاقة ثبت في الصحيح أنه يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. فيقول لا. أظلمك الحفظة والكتبة؟ فيقول لا. أتذكر لك حسنة؟ فيقول لا. سجلات، كل سجل مد البصر، قالوا إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم. ثم يؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذه الرواية تدل على أن الرجل هذا الذي يصاح به من هذه الأمة. فيقال، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فيقول أين هذه السجلات من هذه البطاقة، أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. وهل توزن الأعمال أم الأعمال والعامل؟ الصحيح أنه توزن الأعمال ويوزن العامل وتوزن الصحف كما دل عليه حديث السجلات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني الكافر لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ساقي عبد الله بن مسعود والذي نفسي بيده إنها لا أثقل عند الله من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. فالواجب التسليم والإذعان ورد كل من على كل من ينكر ذلك أو يرده. نعم. وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. الإيمان بأن الله يكلم العباد ليس بينهم وبينه ترجمان. يقول الله تبارك وتعالى ما منكم إلا من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر شماله فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بإيش؟ ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. فيعني وهل يكلم الكفار؟ نعم. قال الله تبارك وتعالى قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والعياذ بالله. نعم. والإيمان بالحوض ترجمان، يقال ترجمان وترجمان واردة. نعم. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الإيمان بالحوض، والصحيح أنه في عرصات القيامة وليس بعد الصراط كما يدعيه البعض. والحوض حوض للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض، ولكن أعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو حوض مستدير، حوض مربع طوله في عرضه، طوله في عرضه، عدد آنيته كعدد نجوم السماء، يعني كيزانه ومواعينه عدد نجوم السماء، وهو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وقد رواه جمع غفير من الصحابة يبلغون 36 و37 صحابيا رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، وإنه ليختلجن دونه أقوام فأقول أمتي أمتي وفي رواية أصحابي أصحابي، قال إنهم ما زالوا مرتدين منذ أن تركتهم، وفي رواية إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم ما زالوا مرتدين أعقابهم، فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. والرافضة قاتلهم الله يحملون على أن الذين يدعون أن الذين يمنعون من الحوض من الشرب من الحوض هم الصحابة، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخذ الله من أبغضهم وقلاهم. وهذا أمر يعني خطير جدا، ويعني الحمد لله النصوص موجودة وجميع المؤمنين يريدون هذا الحوض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة وهما نهر الكوثر. نعم. والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الآن دخل في مسألة عذاب القبر وكذلك نعيمه كما سنذكره، لكن هو نص على العذاب، وإلا فهناك عذاب في القبر أو نعيم، عذاب للكفار ونعيم للمؤمنين، وهذا أمر ثابت. كذلك الملكان منكر ونكير، وكذلك الأسئلة ما دينك ما ربك ما نبيك. فإن العبد إذا قبر، هناك حديث طويل البراء بن عازب نختصره، فإذا يعني وصل إلى القبر أدخل قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهما أتاه ملكان، وفي رواية أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والثاني النكير، فيقعدانه ويسألانه من ربك ما دينك من نبيك، فإن كان مؤمنا يقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول ربي أقم الساعة. ثم إذا كان والعياذ بالله من الكفار، فإنه إذا أدخل قبره فإنه يعني وتولى عنه أصحابه أتاه هذان الملكان منكر ونكير فيبرسانه فيسألانه هذه الأسئلة الثلاثة من ربك ما دينك من نبيك، فيقول ها ها أعوذ بالله كنت أقول لا أدري كنت أقول مثل ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، وروايات أخرى مختلفة ولكنها متفقة على ثبوت نعيم القبر وعذابه والعياذ بالله. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيقول هذا فيقال ثم يضرب مطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين الجن والإنس، فيفتح عليه باب من النار يأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة. وقول النبي وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الثاني فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة الرطبة وشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، وهذا من خصوصيات رسول الله ولا يجوز أن يطبقه غيره لأننا لا نعلم الغيب. جاءني إحدى الأيام سؤال في المسجد النبوي، قال إنكم لا تحترمون الجنائز، لما لا تضعون عليها أكاليل الزهور؟ يريدنا أن نقلد الكفار نريد أن نقلل الكفار، نقلد الكفار في هذا الباب والعياذ بالله. وانظروا إلى المثل الأروع العظيم الذي ضربه سمو الأمير محمد ابن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، وفقه الله تعالى لكل خير ورزقه البطانة الصالحة ونصره وأيده لنصره وتأييده، عندما ذهبوا إلى إحدى الدول التي فيها قبر لجندي عندهم أو لقائد عندهم، فذهب جميع الرؤساء ليضعوا عليه أكاليل الزهور، وهو صاحب التوحيد وابن رجل التوحيد وابن وحفيد مؤسس دولة التوحيد، ضرب أروع الأمثال، فلم يذهب ليضع الزهور على ذلكم الصنم أو ذلكم الوثن، فجزاه الله خيرا، حتى إن إذاعاتهم كلها ضجت بالموضوع وقال إن هؤلاء هم السلفيون لا يعني يرضون أن يتعلق بالقبور بأي شكل من الأشكال، حتى إذاعة لندن ذكرت هذا، فهذا فضل من الله عز وجل. وهنا يعني يظهر التوحيد عند أهل السنة والجماعة. وعذاب القبر ونعيمه حق، ولا ينكره إلا لم ينكره إلا المعتزلة وبعض العقلانيين، لأنهم يقيسون على أنفسهم، قالوا نحن لو حفرنا القبر لما وجدنا إلا عظاما أو رفاتا، فكيف تقولون؟ قلنا روحك التي بين جنبيك لا تعرفها، أنت لا تعرفها الآن، الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات عن يمينك وعن شمالك لا تعرفهم ولا تراهم وأنت تؤمن بهم، فلما يعني تكذب بنعيم القبر وعذابه؟ وسواء قتل وسواء أحرق وسواء رمي في البحر وسواء أكلته السباع وسواء أصبح ترابا وعظاما، نؤمن بأنه إما في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، وهذا أمر مغيب عنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تتدافنوا لأسمعتكم ما أسمع، ويقول: لو تسمعون ما أسمع لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. نعم. والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة، كما جاء في الأثر: كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل المصنف رحمه الله يعني هنا شفاعته لأهل الكبائر، وإلا فالشفاعة أنواع بدليل ما ذكره بعد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختبأت شفاعتي أو ادخرت شفاعتي لمن لأهل الكبائر من أمتي، لأهل الكبائر من أمتي. وهذه الشفاعة تنكرها الخوارج الضلال، ينكرون هذا النوع من الشفاعة، كما ينكرون بقية الشفاعات ما عدا الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها العزم من الرسل ويقوم بها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن يأذن الله له ويرضى عن المشفوع له. فإذا هذا المقصود أن الشفاعة ادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. ولذلك لما قال أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، قال: لقد ظننت أن لا يسأل عنها أحد غيرك يا أبا هريرة. ونثبت الشفاعة كما أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى تفاصيل الشفاعة في شروح كتاب التوحيد وفي كتاب يعني في في شرح العقيدة الطحوية وفي غيرها من غيرهما من الكتب النافعة، ارجعوا إلى تفصيل ذلك. وإنما الذي يهمنا هنا أن نثبت هذه الشفاعة التي هي لأهل الكبائر من هذه الأمة. قال: فيخرج قوم من النار قد احترقوا وتفحموا وصاروا يعني حمما، فيخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بعفو منه وفضل ورحمة منه سبحانه وتعالى. حتى إنه يخرج من النار كما قال صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال خردلة أو مثقال حبة من إيمان فإن شفاعته نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن. الإيمان بأن المسيح الدجال خارج ظاهر لا بد من ذلك في وقت يشاءه الله سبحانه وتعالى، وهو أحد علامات الساعة الكبرى، حيث قال صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات، وذكر ماذا؟ نعم، الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وظهور يأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبيض تسوق الناس إلى محشرهم في الشام. فهذه لم تحصل بعد ولم تأتي بعد، لكنها ستأتي، وهذا وعد لن يخلف. والدجال حقيقة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه أعور العين وإنه مكتوب على جبينه كافر، كاف كاف فارا، يقرأها كل من يلقاه، ومع ذلك هناك من ينخدع به ويعبده ويدعي الألوهية، ويظهر في 40 يوما من المشرق، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيام الدنيا المعروفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى، فإن عينه كعنبة طافئة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهو حقيقة يجب الإيمان به، والأحاديث فيه متواترة، ومنها حديث الجساسة وغيره، لكنه طويل. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم فرح بمقدم تميم الداري وما أخبر به من مشاهدتهم للدجال وما إلى ذلك، فيجب الإيمان بذلك كله. وأما ما يدعيه المودودي ومن تبعه من الضلال من أن الدجال غير ليست له حقيقة، وإنما هو يطلق على كل ملوك الأرض الدجاجلة كما يقول، لكن يقول فيقول إن هذا الدجال ليست له حقيقة. وإن ثبتت الأحاديث، انظر للكلام البذيء، إن ثبتت الأحاديث، يقول المودودي فإن في كتابه خلافة وملوكية، فإنه مما اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسدد بالوحي، عياذا بالله. هل يتصور أن النبي لا يسدد بالوحي؟ ها؟ انظر عندما اجتهد في أسارة بدر سدد بالوحي، وأي اجتهاد يجتهده ينتهي بأن يسدده الله تبارك وتعالى بالوحي، وهذا يقول إنه لم يسدد بالوحي، وهذا نيل من النبي صلى الله عليه وسلم وتنقص له. والخلاصة أن الدجال حقيقة وسيظهر ضمن علامات الساعة الكبرى، وهذا يجب التسليم له والإذعان له والإيمان بذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بقي على الأذان أحسن الله عليكم 10 دقائق. كم بقي؟ 10 دقائق، نأخذ منها 5 و5 تكفي الوضوء إن شاء الله. اقرأ فقرة. وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. وأن عيسى عليه السلام ينزل فيقتله، يقتل الدجال بباب لد، ينزل محمولا على جناحي ملكين بين مهرودتين، فينزل ويلقى المسلمين في بيت المقدس ويطلبون منه أن يأمهم، فيعتذر ويقول لأمكم واحد منكم، ثم يجري يلاحق الدجال فيذوب كما يذوب الملح، ثم يلحقه في لد، واللد موجودة في فلسطين، فيقتله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويضع الجزية ويعطي حتى لا يجد العطية موضعا، ويكسر الصليب، وهذا أمر حق، ويحكم 7 سنين. طبعا يحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ينتشر الخير، حتى إن اللقحة حتى إن قحفة الرمان ليستظل بها العصابة من الناس، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. التفاصيل معروفة، لعلكم درستمها البارحة في أشراط الساعة. والله أعلم، وإلى درسنا بعد المغرب بعد السنة الراتبة إن شاء الله. استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الثانية مع التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في أصول السنة: والإيمان قول وعمل. كمل. يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان في اللغة هو الإقرار، ولا يكفي أن نقول التصديق كما درجت عليه بعض التعريفات، وإن أدق تعريف لغوي هو أن يقال إن الإيمان هو الإقرار، فيشمل التصديق وزيادة. أما في اللغة، أما في الشرع، فالإيمان عند عامة السلف قول وعمل، لكن أكثر المتقدمين يعبرون بكلمة قول وعمل، والمتأخرين يفصلون فيقولون قول وعمل واعتقاد، فهل هناك فرق بين القولين؟ أجيبوا، ليس هناك فرق، لأن القائلين بأن الإيمان قول وعمل من عهد الصحابة والتابعين وإلى تقريبا القرن الثالث يعنون بالقول قول القلب وقول اللسان. قول القلب تصديقه ويقينه، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. وأما قول اللسان فهو النطق بالشهادتين مع العمل مع العلم بمقتضاهما، العلم بمعناهما والعمل بماذا؟ بمقتضاهما. وأما العمل فإنه يشمل عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. عمل القلب، عمل القلب مثل الإخلاص والحب والرجاء والخوف والإنابة والخشوع والخضوع والرجاء وما إلى ذلك من الأعمال القلبية التي هي أكثر حتى من الأعمال أعمال الجوارح. وأما عمل الجوارح فهو ما لا يؤدى إلا بها، كالصلوات الخمس أو كالصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ونحو ذلك. وأما عمل اللسان كتلاوة القرآن والذكر وما إلى ذلك، هذا عند التفصيل. فهذا بالنسبة لتعريف أهل السنة والجماعة. الخوارج يوافقون أهل السنة في التعريف ويوافقون ويخالفونهم في الحقيقة. نعم يقولون قول وعمل واعتقاد، لكن عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب جزءه ذهب كله، وبالتالي رتبوا على هذا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ومعهم المعتزلة. المرجئة قالوا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وهم طوائف كثيرة. المرجئة الغلاة بالكلية يقول الإيمان هو مجرد المعرفة، ويكون بناء عليه حتى إبليس وفرعون مؤمنين. والمرجئة الذين هم أقل منهم شأنا، أقل منهم خطورة، أخرجوا العمل لكن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار، وأخرجوا العمل من الإيمان، وادعوا أن إيمان آحاد الناس كإيمان أبي بكر وعمر. والفرقة الثالثة منهم مرجئة الفقهاء، يوافقون أهل السنة في أن العمل واجب لا يعذر أحد بتركه، وأنه مثاب على فعله ومعاقب على تركه، لكنهم يقولون ليس من ماهية الإيمان. وثمرة الخلاف أن العمل عند أهل السنة، من ترك العمل بالكلية عند أهل السنة والجماعة فقد كفر، وعند مرجئة الفقهاء لا يكفر ولو ترك جميع الأعمال. والكرامية هم فرقة من المرجئة، لكن يقول يكفي في الإيمان الإقرار، وبناء على ذلك فإن المنافقين أيضا مؤمنون، مع أنهم يرون العقوبة على ترك العمل أيضا، لكن يقول ليس من الإيمان بل هو منفصل عنه. والذي يهمنا معرفة منهج أهل السنة والجماعة، الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله تعالى: ويزداد إيمانا ليزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وقوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في هذا الباب كثيرة، ومن الأدلة من السنة حديث حنظلة الذي قال: نافق حنظلة حتى جاءه أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: عندما نكون عندك ونرى تصف لنا، نتكلم عن الجنة والنار فكأنها رأي العين، فإذا ذهبنا وعافسنا النساء والضياع نسينا. قال: لو كنتم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحاذق من إحداكن. وحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم فضل. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. من ترك الصلاة كفر، هذا هو القول الحق إن شاء الله، وهو الذي عليه مجموع الصحابة كما نقل إجماعهم التابعي والجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله. وذهب الجمهور من المتأخرين من الفقهاء إلى أن تركها تهاونا لا يخرج من حظيرة الإسلام، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عند أحمد. وإذا تأملت القولين وجدت أن القول الأسعد بالدليل هو قول من يقول إن تارك الصلاة تهاونا كافر وليس بمسلم، لأدلة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة، بين الكفر والشرك. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا هو القول الصحيح الذي تعاضده الأدلة مع إجماع الصحابة الذي نقله عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ويقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة، وكلهم إمام. يذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنه: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة السابقة أولا فأولا. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم، كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال. كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه، ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. هنا في هذا المقطع بين رحمه الله الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا، والذين قال الله فيهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فهؤلاء الصحابة سنتكلم عن بعض مزاياهم، لكن بدأ الشيخ المصنف ببيان فضل أبي بكر وعمر وعثمان ويليهم علي وبقية العشرة. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ويقول أيضا: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر. ويقول أيضا: فهل أنتم تاركوا لصاحبي؟ ويقول فيه الله عز وجل، ورد ذكره في القرآن: إذ هما في الغار يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، عندما قال أبو بكر: يا رسول الله لو نظروا تحت أقدامهم لأبصرونا. قال: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ولذلك لا يصح حكايات السيرة التي تقول إن الحمام قد باض هناك بيضا قديما، وإن العنكبوت قد بنت بيتا قديما، وما إلى ذلك. هذه كلها روايات لا تصح، مخنف والواقدي والكلب لا يصح منها شيء. لكن المعجزة هنا أنهم ينظر أنهم أمامهم، لكن الله صرف نظرهم عنهم وجعلهم لا يدركونهم. هذه مزايا أبي بكر رضي الله عنه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يصلوا خلفه لما عجز عليه الصلاة والسلام عن دخول المسجد، ومن فضائل عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دعا بأن ينصر الله الإسلام بأحد العمرين، فكان ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بشره بالجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما سلك الشيطان فجا إلا سلك الشيطان ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. وفضائل عمر لا تعد ولا تحصى أيضا. ومنهم عثمان مجهز جيش العسرة الذي تستحي منه الملائكة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذي النورين المبشر بالجنة على بلوى تصيبه رضي الله عنه. هذه نبذة عن كل واحد من الخلفاء الثلاثة. وكان ابن عمر يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة متوافرون نقول نعد أبا بكر وعمر وعثمان ثم نمسك. وهذا علي رضي الله عنه يثني على أبي بكر ويقول: من قدمني على أبي بكر جلدته جلد المفتري، يعني 80 جلدة. ورابعهم يعني الشيخ قال في الدرجة الثانية الخمسة أصحاب الشورى: علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعد بن أبي وقاص. فإذا ثم من بعدهم بقية العشر المبشرين بالجنة، ثم من بعدهم أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح. هذا هو الترتيب المنطقي لفضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ويمكن أن نلخص ما يجب أن يعتقده المسلم بشأن الصحابة في 10 أمور باختصار، أذكرها باختصار. الأمر الأول أنهم جميعا عدول، لا يحتاجون إلى تعديل. من جاء بعدهم من رواة الحديث يحتاجون إلى من يعدلهم، أما هؤلاء عدول وثقات، عدول وثقات. الأمر الثاني أنه يجب الترضي عنهم، انفردوا بالترضي كما ترضى عنهم الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. لا يحتاجون إلى من يعدل أو يجرح بينهم، كلهم عدول بلا استثناء. الأمر الثالث وجوب محبتهم وموالاتهم، وأنهم أحب إلينا ممن سواهم ممن جاء بعدهم. والأمر الرابع وجوب مناصرتهم والدعاء لهم والاجتهاد في الذب عنهم وعن أعراضهم. الخامس وجوب الكف عما شجر بينهم، حصلت أشياء بسبب عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله، وشارك بعضهم في الفتنة وأكثرهم لم يشارك، لكن يجب أن نلتمس لهم العذر وأن لا نخوض فيما شجر بينهم إلا بقدر ما نعرف التاريخ فقط. يعني يقول عمر بن عبد العزيز: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم. يقول علي رضي الله عنه: إني لا أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الأمر السابع سادس الأمر السادس ذكر يعني ما يمتازون به وذكر محاسنهم والكف عن أخطائهم، عن ذكر أخطائهم، ذكر المحاسن. لا نذكرهم إلا بالجميل، لا نذكرهم إلا بالجميل. والأمر السابع وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم عند عدم وجود النص. والأمر الثامن تحريم سبهم أو النيل منهم أو ما إلى ذلك. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأمر التاسع الجد والاجتهاد في الدفاع عنهم ممن والرد على من ينال منهم سواء من الخوارج أو من بعض الكتاب المعاصرين من أمثال سيد قطب والمودودي وغيرهم. والأمر العاشر أو التاسع عشر. العاشر الرجوع إلى منهجهم في المنهج، نسلك مسلكهم في المنهج عامة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرف لهم فضلهم. واتبعوهم فإنهم على الهدى المستقيم. أمر آخر اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فيجب أن نتنبه لهذه الأمور في موقفنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم يعني مثابة، الذين هم يعني بمثابة الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يروى عن الإمام مالك أنه قال: إن من ينال من الصحابة ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجدوا أن النيل من النبي غير مقبول عند الناس لجأوا إلى النيل من الصحابة وإيذائهم والكذب عليهم وتشويه سمعتهم. ويقول ابن أبي حاتم: هؤلاء ابن أبي حاتم يقول إنهم أرادوا أن يسقطوا شهودنا، يعني الصحابة، وإن الطعن فيهم طعن في الإسلام، لأن الطعن في الناقل طعن في من؟ بماذا؟ في المنقول، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، أو كما قالوا، أو كما قال رحمه الله. أيضا روي عن الإمام أحمد، عن الإمام مالك أيضا والإمام أحمد، أنهم قالوا: من اعتبروا أو اختبروا الناس بموقفه من الصحابة، فإن من نال من صحابي فإنه زنديق زنديق زنديق. فيجب أن نقف هذا الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم أعد. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن خرج عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. نعم، السمع والطاعة لولي الأمر، وسواء سمي أمير المؤمنين أو أي تسمية أخرى ما دام قد تولى على المسلمين وساسهم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب السمع والطاعة له بأمر الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والواجب على المسلم أن يطع الأمير، أن يطيع الأمير وإن كان فاجرا وإن كان ظالما، فإن في طاعتهم حفظا لبيضة المسلمين وحفظا لشوكة الإسلام، فيتجب طاعتهم وإن كان قد ظهر منهم تقصير أو استئثار بالأموال نحو ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي أمراء يسألون حقوقهم ولا يعطون حقوقهم، قال: أدوا لهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. ويقول: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول: اسمعوا وأطيعوا أن تأمر عليكم عبد، وما إلى ذلك من الأحاديث والآيات الكثيرة التي توجب السمع والطاعة لولي الأمر حتى ولو تولى بالغلبة، حتى ولو تولى بالغلبة فإن السمع والطاعة واجبة له بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. أعد. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك. نعم. وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. الغزو ماض والجهاد ماض مع أئمة المسلمين فجارا كانوا أم أبرارا، وكذلك الجهاد معهم وقسمة الفيء وما إلى ذلك والسمع والطاعة، هذا كله متعين، ولا نلتفت إلى إرجاء في الخوارج في هذا العصر وعدم وقوفهم عند هذه الأحاديث وعدم السمع والطاعة لولاة الأمور، فإنهم شاقون لله ولرسوله ومعارضون للقرآن والسنة. وإن موقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية خير شاهد على وجوب السمع والطاعة مهما كان حال الأمراء، فهذا الإمام أحمد يضرب ويعذب ويسجن، حتى إن آثار الضرب كان في ظهره إلى أن توفي رحمه الله تعالى، ومع ذلك فإنه يرى السمع والطاعة لأولئك القوم الذين تبنوا عقيدة المعتزلة وهم العباسيون في مع ثلاثة خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. المعتصم ضربه ضربا مبرحا وكاد أن يموت، لكن الله سبحانه وتعالى أنقذه، والواثق أمره أن لا يساكنه والمأمون أراد أن يقتله لكنه مات قبل أن يصل إليه. فإذا ومع هذا كان لما جاءه جمع من الشبان يقول يا أبا عبد الله ماذا نفعل في هذا الأمر، قد تفاقم الناس يجبرون الآن يعني، فيجب الجد والاجتهاد في تنفيذ ذلك. الإمام أحمد مع ما فعل به كما قلت يرى السمع والطاعة، وحذر الشباب الذين جاءوه قال إن معاذ الله إنها الدماء إنه أمير المؤمنين، وحذرهم من ذلك كل التحذير. وما بقي منهم إلا من كان فكلهم من سجن ومن قتل ومن اختبأ إلى أن مات. فإذا مع ما فعل به بل إنه عفى عن كل من ظلمه، فأشهد أبناءه والناس على أنه عفى عن كل من ظلمه بما في ذلك المعتصم الذي ضربه والخلفاء الثلاثة. وعندما قرأ عليه ابنه صالح حديثا، والحديث يعني فيه كلام، لكن عندما قرأه عليه إن الله إن للجنة بابا لا يدخله إلا من عفى عمن ظلمه، لا يدخله إلا من عفى عمن ظلمه، فهو كان قد عفى عن بقية إلا ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن بن إسحاق. فلما ذكره ابنه بهذا الحديث قال أشهدكم أنني قد عفوت عنهم جميعا بمن فيهم ابن أبي دؤاد وعبد الرحمن ابن إسحاق. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، ومن دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. وصلاة الجمعة خلفه، وصلاة الجمعة خلفه وخلف كل من ولاه جائزة تامة ركعتين، من أعادها فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة كائنين من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع ويدين بأنها تامة، ولا يكون في صدرك من ذلك شك. يعني أيضا هذا فيما يتعلق بحقوق ولي الأمر، فالصلاة خلفه والجهاد معه كما تقدم، وصلاة الجمعة والجماعة والعيدين وكذلك الجهاد معه، وتصلى معه الجمعة ركعتين لأن هناك فريقا لا يرون ذلك ويصلونها ظهرا أربعة، فشنع على هؤلاء وقال إنهم في خطر. وكذلك الحال في جميع ما ولاهم الله عليه، تجب طاعتهم في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، ما لم يأمروا بمعصية إلا فإن أمروا بمعصية فلا طاعة المخلوق بمعصية الخالق، لكن ذلك لا يلغي بقية حقوقه في السمع والطاعة في الأمور الأخرى التي ليست فيها معصية. نعم. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. يقول إن من شق عصا الطاعة وخرج على أئمة الإسلام أبرارا كانوا أو فجارا فإنه يعتبر خارجيا يستحق العقوبة، بل ويجب التصدي له ولو لم يكن ذلك إلا بقتله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج عليكم وأمركم جميع فاقتلوه كائنا من كان، اقتلوه كائنا من كان، وإن من يخرج على إمامه المسلم متوعد بالوعيد الشديد، من أراد بحبوحة الجنة فليسمع وليطع، وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته ميتة جاهلية، وفي الحديث الآخر من مات وليس في عنقه بيعة مات ولا حجة له. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ارجع إليها في كتاب الإمارة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. لا يحل قتال السلطان بأي وجه من الوجوه، حتى ولو كان ظالما لا يقاتل، وإنما يناصح بالطرق الشرعية ويدعى له. بعض الناس يقول كيف تدعو للسلاطين؟ نعم، سلفنا الصالح ومنهم الإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهم كلهم يقول لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لولي الأمر، لادخرتها لولي الأمر، لأنه بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. والمقصود يصلون عليهم أن يدعون لكم وتدعون لهم. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فمن خالفه فهو ضال مبتدع، ضال مبتدع يستحق القتال حتى يعود إلى الخير. فإن بغت إحداهما عن أخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا. اللصوص والصائل الذي يصول لطلب المال أو نحو ذلك فإنه لا يقتل إلا إذا قاتل، ويجب دفعه بالتي هي أحسن، تدفعه بقدر ما تستطيع، ويتولى ولي الأمر قتاله إذا استمر على بغيه حتى يفيء إلى أمر الله. وأما لو أنه يعني اعتدى عليك فسيأتي الكلام على ذلك أو على مالك، فله أحكام أخرى، لكن هو يدفع بقدر ما تستطيع، ولا يستعجل في قتله، يقاتل ولكن لا يقتل إلا عند الضرورة، عندما يعجز الناس عن رده بالتي هي أحسن فإنه يقاتل، ولا يجهز عليه إن كان جريحا ونحو ذلك. نعم. فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث. يبين المصنف هنا ما يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت إذا جاء ليأخذ مالي، قال فلا يأخذ مالك، قال فإن قاتلني قال فقاتله، قال فإن قتلته قال فهو في النار، قال فإن قتلني قال فأنت في الجنة فأنت شهيد. فإن ولذلك الشيخ قال رجوت له الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بذلك، ورجوت لأن نحن لا نعلم عاقبة الناس، إنما نحكم بالظاهر، فنرجو كما سيأتينا للمحسنين الثواب، ونخاف على المسيئين العقاب، ونخاف على المسيئين العقاب. فيعني ونجتهد في دفعه دون في بما دون القتل، نجتهد في دفعه بما دون القتل، لكن إذا أصر على القتال فإنه يقاتل، وإن أمكن دفعه بدون قتال بالتخويف بالله عز وجل أو بكسر رجله أو نحو ذلك فذلك يكفي، وإن لم يمكن رده إلا بالقتال فإنه يقاتل، فإنه يقاتل. ولذلك قال فإن قتل فأبعد الله المقتول، لأنه معتدي، لأنه معتدي، لكن إن أذعن أو أصيب وكف أو هرب فإنه لا يتابع أبدا ولا يجهز عليه إن كان جريحا. نعم. وجميع الآثار في هذا إنما أمرت بقتاله ولم تأمر بقتله ولا اتباعه. الآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تأمر بقتله وإنما أمرت بقتاله، والقتال غير القتل، القتال هو الدفاع قدر الإمكان، ندافعه ما أمكن، فإن أصر على القتال قاتلناه، فإن رأى وصل الحال إلى أنه يعني حمل على قتلك فلا حرج عليك لو قتلته وهو مبعد. ولذلك قال الإمام فأبعده الله، ولكن لا يجهز عليه إن كان جريحا. علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج لم يجهز على جريحهم، ولم يتبع فارهم، ولم يسب نساءهم، علما بأنه يستحلون سبي نساء المؤمنين. نعم. ولا يجهز عليه إن صرع أو كان جريحا، يعني إن صرع وكان لم يمت بعد لا يجهز عليه بل يعالج، وإن كان جريحا يجب علاجه والعناية به حتى يبرأ. وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا أن يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. يعني لو أنه أسر فإن من أسره لا يقتله ولا يقتص منه ولا يقيم عليه الحد، لكن يرفع أمره إلى الحاكم المسلم وهو يقيم عليه حد الله إن كان يستوجب إقامة الحد أو التعزير فيما دون ذلك. نعم. ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. يعني لا ينقطع لمسلم بجنة أو نار سواء كان محسنا أو مسيئا، لا نقطع له بجنة ولا بنار سواء كان محسنا أو مسيئا، بل نكل أمره إلى الله. فإن كان محسنا ذكرناه بخير ورجونا له الجنة، وإن كان مسيئا دعونا له ووكلنا أمره إلى ربه طالما أنه من أهل التوحيد. نعم. ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كمل. ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد تستوجب العقوبة التي قد تستوجب بها العقوبة التي قد تستوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه ومن لقيه من كافر عذبه ولم يغفر له. الناس تجاه الذنوب على أربعة أقسام: قسم يقترفون ذنوبا ثم يوفقهم الله للتوبة النصوح، فهؤلاء لا شك أنهم مغفور لهم مهما كانت ذنوبهم، ولو كانت شركا ولو كانت كفرا. قال الله عز وجل بعد أن ذكر الشرك والزنا وبعض الذنوب: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. لكن التوبة ليست كلاما يقال باللسان، وإنما لها ضوابط وشروط لا بد منها، وهذه الشروط هي الإقلاع من الذنب تركه بالكلية، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، هذا إن كانت الحقوق لله تعالى. إن كانت للناس فهناك شرط رابع، وهو رد حقوق الناس التي عندك، سواء برد تلك الأموال أو مثلها إن كانت قد فقدت، أو بطلب منهم الحل إن كانت أعراضا إن لم يترتب على ذلك فتنة. فهذه شروط التوبة، والله عز وجل قد رغب بالتوبة. قال تعالى: قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا صنف. الصنف الثاني: من ابتلي ببعض الذنوب فأقيم عليه الحد، كالزنا وشرب الخمر وما إلى ذلك، فأقيم عليه الحد فإنه كفارة له، كفارة له، كما ثبت ذلك من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. القسم الرابع الثالث: من وافى بذنوبه ولم يتب، أذنب وارتكب الكبائر ومات قبل أن يتوب، فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. ولكن إن عذبه فإنه لا يخلد في النار، بل لا بد أن يخرج منها كما تقدم لنا، فإنهم يخرجون يؤذن فإنهم يخرجون ضبائر ضبائر ضبائر، ويلقون بعد أن تفحموا فيلقون في نهر الحياة أو نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما تنبت الحبة وهي بذور الأعشاب، ألا ترى أنها صفراء ملتوية، يعني ينبتون كما تنبت هذه الحبة التي في حميل السيل، ثم يدخلون الجنة في نهاية المطاف. القسم الرابع هم الكفار، هؤلاء لا يخرجون من النار أبدا، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا. وقوله تعالى خالدين فيها أبدا، قوله تعالى إن الذين كفروا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. هذا تقسيم الناس بالنسبة لحالة الذنوب. نعم. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. والرجم حق على من وجب عليه الرجم، وهو الذي زنى بعد إحصان، بعد ثبوت الزنا عليه، إما بالإقرار وإما بأربعة شهداء يصفونه وصفا كاملا، وإما بثبوت الحمل على امرأة ليس لديها زوج وكانت قد تزوجت قبل ذلك. فقد روى ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر وذكر أن الرجم مشروع وثابت، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم، وإني أخشى أن يأتي من يقول لا نجد الرجم في كتاب الله. وفي الحديث الآخر كان فيما يتلى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عليم حكيم. فنسخت، يعني نسخت تلاوتها وبقي ماذا؟ حكمها. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهودية، رجم اليهوديين، ورجم ماعزا، ورجم الغامدية، كل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ورجم أبو بكر، ورجم عمر، ورجم عثمان، ورجم علي شراحة جلدها يوما ورجمها في اليوم الثاني. طيب لو سألنا سائل ما علاقة الرجم بمسألة العقيدة، يعني لماذا ما علاقتها بالعقيدة؟ الخوارج ينفون الرجم بدعوى أنه لا يوجد في كتاب الله عز وجل، ولذلك يذكره العلماء في كتب العقيدة لبيان ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساويه كان مبتدعا، حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هو في بداية الأمر، في بداية الكتاب قال رحمه الله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال قرب ختم الرسالة بأن من تنقص أصحاب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو متهم على الإسلام ويعاقب ويعزر، فإن كفرهم جميعا فهو كافر ومرتد، وإن نال من أحد منهم فإنه يعزر. فيتهم من يتكلم في الصحابة في إسلامه. يقول أيوب السختياني: اتهموا الناس بمعاوية رضي الله عنه، يعني بحبهم لمعاوية أو بغضهم له. كاتب وحي رسول الله وخال المؤمنين. فإذا تنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جريمة كبرى، ولم يقتصر الأمر في هذا الزمان على تنقص الروافض والخوارج من الصحابة، بل وجد في هذا العصر من يتنقص أصحاب رسول الله ويغمزهم ويلمزهم أو أفرادا منهم. فهذا سيد خطب والمودودي يكفرون معاوية وعمر بن العاص ويضللون عثمان رضي الله عنهم أجمعين، ويقولون إن خلافة عثمان كانت بين يعني فجوة بين خلافتين، علما بأن الخوارج كما سمعت منهم مباشرة من جماعة تكفير الهجرة يقولون كل من شارك في صفين والجمل مرتدون عن الإسلام، ونسبوا هذا إلى سيد قطب. فإذا القضية قضية هوى وبعد عن الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لما عجزوا عن عن إيقاف الفتوحات الإسلامية وإيقاف المد الإسلامي لجأوا إلى مثل هذه الأساليب من تشويه الصحابة وتشويه أهل السنة واختلاق قصص وحكايات لا تصح عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء فيما يتعلق بالتحكيم أو غير التحكيم. فهؤلاء يعني لا يلتفت إلى أقوالهم، بل يجب الرد عليهم، ويجب إقامة الحد على كل من تسول له نفسه النيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الأصحاب الذين بهم قام القرآن وبه قاموا وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. نعم. والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت: ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تعالى تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلم له، ولا وإن لم نعلم تفسيره، ولا نتكلم فيه، ولا نجادل فيه، ولا نفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. نعم. هنا تكلم عن النفاق الاعتقادي، ثم أشار إلى النفاق العملي، ثم بين بعض الأحاديث التي جاء فيها مسمى الكفر والذنوب ليست مكفرة. فالنفاق الذي هو كفر بالله سبحانه وتعالى هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، ويقول تعالى: يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ويقول تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهم المنافقون الذين وجدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بهم حذيفة، وهم قرابة 70 منافقا. ولكن لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه كما قال هو عليه الصلاة والسلام. والمهم أن النفاق هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، هذا النفاق الاعتقادي. أما النفاق العملي فهو الاتصاف ببعض صفات المنافقين مع كونه مسلما، مثل الكذب وخلف الوعد والغدر والفجور في الخصومة ونحو ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه كنا منافقا. ثلاث، قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كان فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فكل من وجدت فيه صفة أو صفات من صفات المؤمنين من صفات المنافقين وهو مسلم يسمى هذا نفاق أصغر أو نفاق عملي لا يخرج من ملة الإسلام. ثم ذكر المصنف بعض الأحاديث التي سميت فيها بعض الذنوب كفرا، مثل حديث الأذان: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقوله: كفر بالله من ماذا ما تبرؤ من نسب وإن دق ونحو ذلك من الأحاديث التي تطلق على بعض الذنوب كفرا. الأذان. طيب. الصلاة القائمة: آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامه الذي وعدته، رضيت بالله ربا وإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذه أحاديث الوعيد وما شاكلها تمر كما جاءت، ولا تضرب بها النصوص الأخرى، مع الاعتقاد بأن ما دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب صاحبه بعدله وإن شاء غفر له بفضله، ولا يعتقدون أن ذلك كفر يخرج من دين الإسلام، بل هو كفر أصغر أو كفر دون كفر. هذا هو منهج السلف الصالح في مثل هذه النصوص. نعم. قال: ومن الإيمان الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، ودخلت فرأيت فيها الكوثر، واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا. فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. هذا أيضا من مسائل العقيدة المهمة، وهو أن الواجب على المسلم أن يؤمن بأن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، ويؤمن أيضا بأنهما لا تبيدان ولا تفنيان، فهما خلقتا للبقاء. هذا الذي يجب أن يعتقد في هذا الباب. ومن الأدلة على وجود الجنة قول الله سبحانه وتعالى: أعدت للمتقين، والآية الأخرى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لخديجة بشرها الله بقصر لا صخب فيه ولا نصب، أو لا وصب فيه ولا لا صخب فيه ولا نصب. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني أن الجنة قيعان، وأنها طيبة التربة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة. وقوله في المحافظين، في الذين يحافظون على 12 ركعة في اليوم والليلة السنة الراتبة، قال: من حافظ عليهن بني له بيت في الجنة. وما شهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من بعض أمور الجنة، قال: شاهدت الجنة فرأيت الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وكذلك يقول: رأيت قصرا، وذكر بعض ما رآه في ذلك المشهد. وكذلك لما كسف القمر تناول النبي صلى الله عليه وسلم عنقودا تدل من الجنة، وقال: لو أكلت منهم لأكلت منه إلى قيام الساعة. وما جاء في نعيم القبر من أنه يفرش له، يوضع في كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويفتح له باب من الجنة يأتيه من روحها وريحانها. وأدل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. قوله صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو وتعود إلى قناديل في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مصداق قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الأدلة على وجود النار فمنها قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وما جاء في عذاب القبر وأنه يفتح على الكافر باب من النار يأتيه من حرها وسمومها. وقول الله تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض مشاهد في النار، قال: طلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، ويعني وما إلى ذلك من. وقوله إنه قال عن صاحب الشملة: إنها تشتعل عليه ماذا؟ نارا في شملة غلها. وقوله في التي حبست الهرة أنه رأى في النار والهرة تنهشها من كل جهة ونحو ذلك. كل هذه أدلة على أن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، كما أنهما لا تفنيان، كما تقدم لنا قول الله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله: لابثين فيها أحقابا، وقوله: خالدين فيها أبدا، وقوله: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى آخر الآيات. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل النار خلود بلا موت، ويا أهل الجنة خلود بلا موت، وهذا قد تقدم، وما إلى ذلك من الأحاديث الصحيحة من النصوص التي تدل على أن الجنة والنار لا تفنيان. اللهم إلا نار العصاة فالله أعلم بحالها، لا نتكلم فيها لأنها أمر غيبي، وقد قيلت إنها تفنى وقد قيل غير ذلك، ولولا أن نسكت عنها. نعم. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا يترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، ونفوض أمره إلى الله عز وجل. آخر الرسالة، والحمد لله وحده، وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هنا ختم المصنف رحمه الله تعالى بأن من مات من أهل القبلة فإنه ولو كان مرتكبا لمعاصي طالما أنه موحد فإنه يصلى عليه، ما عدا من استثنى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المدين وقاتل نفسه، لا يصلي عليه الإمام ويصلي عليه الناس الآخرون. ويعني أنه لا يقطع له بجنة ولا بنار، ولكن كما تقدم لنا في القاعدة يرجى للمحسنين الثواب ويخشى على المسيئين العقاب. وتم التعليق على رسالة أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في يوم السبت الموافق 1445 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد سيد الشهداء بالمدينة النبوية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: ما الفرق بين جهاد الدفع ودفع الصائل؟ بين إيش؟ بين جهاد الدفع ودفع الصائل. جهاد الدفع إذا اعتدى الكفار على المسلم على المسلمين وكان لهم استطاعة فعليهم أن يدافعوا عن بلادهم، والمخاطب أهل البلاد أنفسهم إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. أما إن خشي أن يستأصلوا فإنهم يسلمون أمرهم لله. وأما دفع الصائل، الصائل قد يكون مسلما يعني الجهاد الدفع الكفار يقتلون حتى إذا استطاع أهل البلد أن يقتلوهم ويتخلصوا منهم فهذا أمر لا بأس به، لكن الصائل من المسلمين مثل اللصوص ومثل قطاع الطرق وما إلى ذلك، هؤلاء كما بيّن المصنف رحمه الله تعالى قبل قليل بيّنت لكم معنى قوله إنهم يعني يدفعون في البداية بالنصح والتخويف بالله عز وجل، فإن كان فبتصويب كسر أرجلهم ونحو ذلك، فإن أصروا على القتال يقاتلون لكن لا يقتلون إلا عند تعذر التخلص منهم بدون القتال. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم طاعة ولي الأمر الكافر، وما حكم الخروج عليه والدعاء له بالتوفيق؟ الولي الكافر لا يطاع كما يطاع ولي الأمر المسلم، وإنما إذا كان المسلمون تحت حكمه فإنهم يتقيدون بالأنظمة التي لا تعارض دينهم، يتقيدون بأنظمته التي لا تعارض دينهم، لكن لا يطيعونه فيما لو أمرهم بترك دينهم كترك الصلاة ونحو ذلك، وإنما يجتهدون في أداء دينهم على الوجه الصحيح، ولا يستعدون الكافر ولا يعني يفعلون فعلا يجعله يتمكن منهم أو يؤذيهم، يجتهدون في تجنبه وتجنب إثارته وتجنب يعني معارضته، ولا يشاركون معه في قتال ضد الآخرين لا سيما إذا كان ضد المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم بيع كتاب مكتوب عليه وقف لله تعالى لا يجوز بيعه، علما أن الذي يبيعه اشتراه من بائع آخر؟ لا يجوز له أصلا بيعه ولا شراؤه، وإنما إن كان غير محتاج إليه فليهده إلى من يستفيد منه، أما بيعه وشراؤه فهو محرم قطعا. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: طالب علم ذهب للتعزية، وأثناء تواجد الناس أراد أن يلقي كلمة تسلية لأهل الميت وتذكيرهم بالصبر عموما، فما حكم ذلك؟ أولا، الاجتماع للتعزية لا يجوز. يقول جرير ابن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع للتعزية من ماذا؟ من النياحة. هذا أمر. الأمر الثاني: تعزيه في بيته على انفراد أو عند المقبرة أو عند الصلاة أو عند صلاة الجنازة أو نحو ذلك. أما التجمعات والذهاب إلى هذه التجمعات وما يفعل من أطعمة وحفلات فهذه كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. نعم، ينبغي أن يطعم أهل الميت في حدود ما يحتاجون إليه، لكن تتحول إلى سرادقات وذبائح وأنوار معينة وقراءة قرآن وما إلى ذلك، فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: هل من ضبط متنا في العلم يجوز له أن يشرحه لغيره؟ والله إذا كان قد أتقنه وأتقن معناه لا بأس أن يشرحه لغيره من المحتاجين إلى ذلك الشرح من المسلمين. نعم. سائل كريم يقول: هل توصون بالاستكثار في هذا المتن بشروحات معينة؟ ما يعني يستفاد من شروح المشايخ لهذا المتن، سمع الشيخ صالح الفوزان، الشيخ عبد العزيز الراجحي، الشيخ عبيد الجابري وغيرهم، من المشايخ الأفاضل يعني شرحوا هذا الكتاب، شروحاته كثيرة في الحقيقة، والاستماع إلى دروس المشايخ أيضا عن طريق المواقع هذا أمر مفيد ونافع، واستمع إلى دروس المشايخ الذين هم من أهل السنة والسائرين على منهج أهل السنة والجماعة. أحسن الله إليكم سائل كريم يقول: ما حكم صحة قول من يقول لا نشهد لأفراد الصحابة تعيينا بالجنة إلا من جاء ذكره والشهادة له بالجنة، ولكن نشهد بالعموم للصحابة بالجنة، أما الأفراد فلا بد من دليل خاص لهم؟ الجواب في السؤال: نشهد لهم بأنهم في الجنة جميعا، وهذا من النقاط التي ما ذكرتها بقول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، كذلك قول الله عز وجل لقد تاب، قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فالحقيقة نشهد بأنهم جميعا في الجنة، أما عندما نأتي للأفراد فنشهد فقط لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعني هذا أنهم لا يدخلون الجنة، وإنما يعني التقيد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، بقيت أسئلة كثيرة وفقنا الله وإياكم لكل خير، ونسأل الله لنا ولكم الإخلاص والصواب في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.